تصدق مع عمل القلب. عمل القلب حب، خوف، رجاء، التوكل، الخشية، الإنابة، هذه أعمال قلبية. هذا ركن يلزم من عدمه العدم، يلزم من عدمه العدم. يكفر العبد، يلزم من عدمه العدم. هذا تعريف الركن. القول باللسان، النطق بالشهادتين، هذا ركن يلزم من عدمه العدم. عمل الجوارح ركن يلزم من عدمه العدم. فإذا سمى النبي الخبر إيمانا ثم سمى العمل إيمانا، فلما جعل هذا ركن ولما لم يجعل هذا ركن؟ واضح؟ إذن أركان الأمر ثلاثة، واضح؟ قول القلب مع عمله، قول القلب تصديقه مع عمل القلب، فإذا انتفى انتفى الركن، ما صار العبد مسلما، ما صار مسلما. مفهوم الكلام؟ ثم القول هذا ركن، ثم العمل هذا ركن. ويقصد أهل السنة من العمل، أي كل العمل من صلاة، زكاة، حج، صيام، على القادر على الزكاة والقادر على الحج، كما سيأتي إن شاء الله في مسألة العمل من مسمى وهو ركن فيه. واضح؟ كلام الشيخ عادل عبارة عن عدة أمور تلخص في أمور. حمدك الله. الأمر الأول وهو احتجاجه بكلام ابن حجر في مسألة أن العمل شرط في كمال الإيمان، أي العمل مكمل، العمل مكمل في الإيمان، أن العمل مكمل للإيمان لكن ليس ركن فيه، مكمل يعني نتى به، واضح؟ فالحمد لله، وإن لم يأتي به فهو عاصي لكن لا يكفر بذلك. مفهوم؟ فاحتج بكلام ابن حجر في هذه المسألة في فتح الباري كما سنبين. وكذا أيضا الوجه الثاني، قال ائتوني بمن قال من السلف بأن كلمة مصطلح شرط كمال من المرجئة، من كلام المرجئة. ائتوني من السلف بهذا، بأنه قال بأن شرط كمال من كلام المرجئة. أنتم تقولون شرط كمال هذا كلام المرجئة، ائتوني من السلف بأنه شرط، بأن شرط كمال هذا كلام المرجئة، ائتوني بهذا. واضح؟ وظل يكرر فيها، فقال، بيقول لخصمه في المحاضرة، قال هات من كلام السلف وأنا لا أعرف هل خصمه هل أحد رد عليه في هذا أم لا، لأن هذه المحاضرة تأصيل للإرجاء، أنا أقول ما أعرف، هذا تأصيل للإرجاء، هذه المحاضرة. واضح الكلام؟ لا أدري أحد رد عليه أم لا. فبيقول لخصمه الذي هو كان يرد عليه الشيخ هشام، فبيقول له ائتني من السلف بأن العمل شرط كمال من كلام المرجئة. يجاب عليه أولا بالمقدمة الثالثة، وكذا بالمقدمة الرابعة، ائتني من السلف من قال بأن المظاهرات حرام، ائتني من السلف من قال بأن الفوائد ربا، ما أحد قال من السلف هذا، إنما المرجئة حينما قالوا بهذا إنما أرادوا منها ما أرادوا، أن العمل مكمل للإيمان، أن العمل مكمل للإيمان، ليس ركنا فيه، هذا ما أرادوه. إذن ماذا تريدون من هذا المصطلح؟ نريد منه كذا وكذا وكذا، هذه الإرادة إرادة باطلة. لكن لا يقال لخصم، لا تقول لخصمك ائتني من السلف من قال بأن العمل شرط كمال هذه الكلمة من كلام المرجئة، هذا غلط، هذا خطأ، لا يقال هذا أبدا. لأنه إذا قال لك قائل ائتني بأن المظاهرات حرام، ائتني بأن الاعتصامات حرام، ائتني من السلف بهذه الأمور، ائتني. وهذه يعني مشكلة عند كثير من القوم، واضح. يقول لك ائتني، يعني حينما ذكرنا مسألة العزل وأن هذا خروج، قالوا ائتنا من السلف، كلام السلف أن هذا العزل محرم وهو بدعة وكذا وكذا وكذا، واضح. فالعبرة في الألفاظ بالمقصد والمعنى لا باللفظ والمبنى. ماذا تريد منه أنت؟ ماذا تريد منه يا شيخ عادل؟ أنت تريد منه إيه؟ أنت تريد منه أن العمل مكمل ليس ركنا فيه، هذا مذهب الإرجاء كما سنبين إن شاء الله. الشبهة الثانية، قال إن ابن حجر نسبها إلى السلف، أي إن ابن حجر قال بأن العمل شرط في كمال الإيمان نسبه إلى السلف، أن السلف قالوا هذا، هذا أولا. ثم قال ثانيا، وابن حجر صاحب استقراء تام، صاحب استقراء تام، هذه شبهة ثانية. ثالثا قال، والشيخ ابن باز لم يعلق على هذه اللفظة في تعليقه على البخاري، ولو كانت باطلة لأنكرها، في تعليق الإمام ابن باز على صحيح البخاري وفتح الباري لم ينكر هذه اللفظة، إذن هو يؤيدها. رابعا، وعلي شبل في المخالفات العقدية، هذا الكتاب، في فتح الباري لم يقل أنه قول المرجئة، يعني ذكر أنه شرط في الكمال ولم يقل أنه قول المرجئة. إذن هذه أربعة أمور أو خمسة أمور. طيب، أولا نذكر كلام ابن حجر. ابن حجر قال، والكلام هنا في مقامين، كان في كتاب الإيمان في المجلد الأول في صحيح البخاري، والكلام هنا في مقامين، أحدهما كونه قولا وعملا، والثاني كونه يزيد وينقص. فأما القول فالمراد به النطق بالشهادتين، وأما العمل فالمراد به ما هو أعم من عمل القلب والجوارح، يدخل الاعتقاد والعبادات، ومراد من أدخل ذلك في تعريف الإيمان، ومن نفاه إنما هو بالنظر إلى ما عند الله. فالسلف قالوا هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان وعمل بالأركان، وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كماله، ومن هنا نشأ لهم القول بالزيادة والنقص كما سيأتي. والمرجئة قالوا هو اعتقاد ونطق فقط، والكرمية قالوا هو نطق فقط، وهذا قد فصلناه في اعتقاد السلف ابن حرب الكرمان. والمعتزلة قالوا هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم، انتبه، الفارق بينهم، يعني المعتزلة قالوا بأن الإيمان قول، قول بالجنان، تصديق بالجنان، وقول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، مع السلف، انتبه بقى الإشكال هنا في ماذا. قال والفارق بينهم، يعني الفارق بين قول السلف تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، والمعتزلة أيضا يقولون تصديق بالجنان، قول باللسان، وعمل بالجوارح والأركان، ما الفارق بينهم؟ قال الفارق بينهم وبين السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطا في صحته، والسلف جعلوها شرطا في كماله. هذه المسألة ستأتي إن شاء الله، وهذا كله كما قلنا بالنظر إلى ما عند الله تعالى. أما بالنظر إلى ما عندنا، فالإيمان هو الإقرار فقط. كيف هنا؟ أولا هنا قال بأن الفارق بين قول المعتزلة وقول أهل السنة ما هو؟ أهل السنة يقولون بأن الإيمان قول وعمل، والقول قولان والعمل عملان، قول قولان أي قول القلب وعمله. قول القلب تصديقه، يخبرك تصدق. عمل القلب الحب، الخوف، الرجاء، الإنابة، التوكل، الخشية، هذه أعمال القلوب. النية، الإخلاص، هذه من أعمال القلوب. وكذا عملان، عمل القلب، عمل الجوارح. المعتزلة يقولون ذلك أيضا. إذن اتفقوا في ماذا؟ أهل السنة مع المعتزلة اتفقوا في ماذا؟ في هذه المقولة. طب ماذا نعمل؟ ماذا نفعل؟ فبعض الناس قال إذن أهل السنة لم يريدوا ما أرادوا المعتزلة، إنما أرادوا بأن العمل مكمل لكن ليس ركنا. أما المعتزلة قالوا بأنه ركن فيه، فأراد بذلك أن يحل الإشكال، فأتى بإشكال آخر. الشيخ صالح آل الشيخ بيّن هذا في عدة مواضع وجلّه في شرحه على الطحاوية. قال ماذا؟ قال ما الفارق بينهم؟ قال المعتزلة والخوارج إنما يقولون العمل ركن في الإيمان بالنسبة لآحاد الأعمال، أما أهل السنة يقولون العمل ركن في الإيمان بالنسبة لكل الأعمال. يعني إيه؟ المعتزلة بيقول والخوارج بأن العمل ركن في الإيمان. ماذا تقصد بأن العمل ركن في الإيمان؟ يقول لك أقصد أنه إذا فعل كبيرة انتقد إيمانه كله، انتقد إيمانه إيه؟ كله، ارتفع كله، لأنه ركن. كل عمل بأحاده ركن، كل عمل بأحاده إيه؟ ركن في الإيمان. فلو أمر أمرا أو فعل كبيرة، هذا عمل. لو أمر أمرا ما فعله، ما امتثله، هذا العمل ركن في الإيمان عند المعتزلة والخوارج، فيكفر بذلك. أهل السنة ما يريدون من أنه ركن في الإيمان بمعنى أحد أو أفراد الأعمال، لا، يقولون كل العمل، صلاة، زكاة كان يستطيع وتركها، حج كان يستطيع وتركه، صوم كان يستطيع وتركه، هذا كل العمل. هذا ما يريده أهل السنة. فبعض الناس قال إيه؟ قال حتى لا نشابه المعتزلة والخوارج إذن نقول بأنه مكمل في الإيمان وليس ركنا فيه، لكن المعتزلة إنما أرادوا شيء وأهل السنة إنما أرادوا شيئا آخر. وضحت؟ أهل السنة أرادوا شيئا آخر، المعتزلة والخوارج أرادوا شيئا آخر، لأن المعتزلة والخوارج الإيمان عندهم لا يزيد ولا ينقص، فلو أنه عصى ما عنده نقص إيمانه، إنما انتفى إيمانه. أهل السنة لو عصى إنما نقص إيمانه، فهو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته ومعصيته. ومن هنا تفهم كلمة ابن القيم ويجتمع في العبد كفر وإيمان، أي شعب الكفر وشعب الإيمان، يعني معاصي وطاعات. انتبه لكلمة حتى يزيد وينقص عند المرجئة والمعتزلة والخوارج. المرجئة يقولون الإيمان لا يزيد ولا ينقص، المعتزلة والخوارج الإيمان لا يزيد ولا ينقص. كيف؟ مع إن هذا نقيض ذاك تماما. المرجئة أرادوا منها شيئا آخر، أنه إن عصى إيمانه ثابت كما هو، ثابت كما هو. الخوارج إن عصى إيمانه انتفى أصلا، يعني انظر هذا ثابت كما هو وهذا انتفى. أهل السنة يقول لك لا، هذا مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته، لأن الإيمان يزيد وينقص. إذن الألفاظ قد تتشابه، ولكن انتبه لكلمة ابن تيمية، واضح؟ ما هو المقصد؟ ما المراد؟ ما هو المراد من قولك هذا؟ مفهوم؟ هذا أولا. ثانيا، أن العمل ركن في الإيمان. العمل كنا له ثلاثة أركان، تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح الأركان. رجل له رأس وقلب وروح، إذا نزعت الرأس مات، طب إذا توقف القلب مات، إذا نزعت الروح مات، هي بتلازم واحدة تلو الأخرى، واضح؟ فإذا انتفى عمل القلب كفر العبد، إذا انتفى عمل الجوارح كفر العبد، إذا انتفى قول اللسان لم ينطق بشهادتين كفر العبد. إذا هما أركان الركن الذي يلزم من عدمه العدم، وهذا عليه إجماع أهل السنة. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: سئل سهل ابن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، وكلام أهل العلم في هذه المسألة يعني لا آتي بإحصائه كاملا لأنه يطول جدا، ولكن آتي بما يوفي به الغرض. سئل سهل بن عبد الله التستري عن الإيمان ما هو، قال: قول وعمل ونية وسنة. قول، ولابد القول من عمل، ولابد العمل أن يكون على السنة، ولابد أن يكون بنية كما ذكرنا في القواعد الفقهية الشيخ ابن سعد رحمه الله. قول وعمل ونية وسنة، لأن الإيمان إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، إذا كان قولا بلا عمل فهو كفر، مفهوم؟ الشيخ عادل يقول هو مكمل، يعني لو أنه ما أتى به أصلا عاصم، فهو مكمل لأنه ليس بركن. قال: هو كفر، وإذا كان قولا وعملا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولا وعملا ونية بلا سنة فهو بدعة. إذن قول بلا عمل قال هو كفر، طب قول وعمل عمل لكن بلا نية فهو نفاق، قال وعمل ونيته صالحة ولكن على غير السنة فهو مبتدع. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى: ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمل، انتبه، من نفي الإيمان عمل لم يأتي بالعمل مواضع كثيرة كما نفى فيها الإيمان عن المنافقين. ونقل شيخ الإسلام إجماع أبو طالب المكي في مجموع الفتاوى، قال، ينقل شيخ الإسلام عن أبي طالب المكي، قال: لا إيمان لمن لا إسلام له. الإسلام أي الأعمال الظاهرة، كلمة الإسلام وكلمة الإيمان، الإسلام بمعنى الأعمال الظاهرة، إذا اقترن الإسلام بالإيمان فيقصد بالإسلام الأعمال الظاهرة ويقصد بالإيمان الأعمال الباطنة، وإذا تفرق افترقتا اجتمعتا، إن ذكر الإسلام في موضع وحده فإنما يدخل فيه الإيمان، وإذا ذكر الإيمان في موضع لوحده يدخل فيه الإسلام. انظر إلى الحديث: أتدرون ما الإيمان؟ قال: الله ورسوله أعلم، قال: قام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت. مع أنه في حديث جبريل: ما الإسلام؟ أن تشهد أن لا إله إلا الله ونحمد رسول الله وتقوم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. ذكرها هنا بمعنى الإيمان، فقال: لا إيمان لمن لا إسلام له، انتفى عنه عمل الظاهر بالتلازم ينتفى عنه عمل الباطن، إذ لو كان في قلبه عمل القلب لظهر على الجوارح، ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد وإذا فسدت فسد الجسد، ألا وهي القلب. قال: ولا إسلام لمن لا إيمان له، إذ لا يخلو المسلم من إيمان به يصح إسلامه، ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه، من حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان، واشترط للإيمان الأعمال الصالحة. واشترط الإيمان الأعمال الصالحة. وقال ومثل الإيمان، ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم، لا ينفك أحدهما عن الآخر. لو أنه نزع القلب من العبد، واحد بيعمل عملية قلب وراح شايله القلب كده، قال لك أنت قلبك تعبان ولا حاجة، أريحك منه خالص، راح شايله، ده عمل إيه؟ هذا سيموت حتما، واضح؟ فقال كمثل القلب في الجسم لا ينفك أحدهما عن الآخر، لا يكون ذو جسم حي لا قلب له، ولا ذو قلب بغير جسم، فهما شيئان منفردان، وهما في الحكم والمعنى منفصلان، ومثلهما أيضا مثل حبة لها ظاهر وباطن، وهي واحدة. حبة، حبة فول مثلا، بلاش فول، حاجة تانية، أي حبة لها ظاهر إيه؟ وباطن، هي حبة واحدة. لا يقال حبتان لتفاوت صفاتهما، والإيمان عقود الإسلام. قال فلا إيمان إلا بعمل، ولا عمل إلا بعقد. وقال وكذلك في سقوط العمل، سقوط العمل ذهاب الإيمان، في سقوط العمل ذهاب الإيمان. وقال الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا بالإيمان، والإيمان من أعمال القلوب لا نفع له إلا بالإسلام، أي بالأعمال. قال وهو صالح الأعمال. وعلى مثل هذا أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الإيمان والإسلام من صنف واحد، ففي حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس أنهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف التي ذكرها في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف، فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن إلا بإسلام ظاهر، ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سر، وأن الإيمان والعمل قارنان لا ينفع أحدهما بدون صاحبه. ثم قال فإن الأمة مجتمعة أن العبد، انتبه، فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان، ولم يعمل بما ذكره من وصف الإسلام لا يسمى مؤمنا. الأمة إيه؟ مجتمعة. لو أن إنسان آمن بما في حديث جبريل، ما الإيمان؟ تؤمن بالله ملائكة الآخرة، ولم يعمل بأعمال الإسلام لا يسمى مؤمنا، وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام ثم لم يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلما إلى آخره. ابن تيمية قال إيه؟ قال قلت، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، قلت كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهم. ده إجماع إيه؟ الصحابة ومن اتبعهم. وقال شيخ الإسلام أيضا في شرح العمدة، وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. وقال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى أصل الإيمان هو ما في القلب، والأعمال الظاهرة لازمة لذلك، لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب، انتبه، إيمان القلب الواجب مع عدم جميع أعمال الجوارح، لا يتصور وجود الإيمان الواجب إيه معنى كلمة الإيمان الواجب؟ ابن تيمية رحمه الله إذا ذكر كلمة الإيمان الواجب هذا مفتاح، إنما يريد به مصطلحان أمران. إذا ذكر كلمة الإيمان الواجب يعني به أمران. الأمر الأول أصل الإيمان، أصل الإيمان. المعنى الثاني يعني به كمال الإيمان. المعنى الأول أصل الإيمان، المعنى الثاني كمال الإيمان. طيب كيف أعرف أنه أراد هنا أصل الإيمان؟ يعرف من سياق ابن تيمية رحمه الله، انتبه. يقول ابن تيمية: فالسلف يقولون، فإيه؟ فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة، ترك يترك الصلاة، الزكاة قادرين عليها، الصوم، الحج، ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. دليل على انتفاء ماذا؟ الإيمان الواجب من القلب، يعني أصل الإيمان. والإيمان الواجب هنا اللي هو المجزي، أصل الإيمان. ومصطلح الإيمان الواجب يريد به شيخ الإسلام معنيان، وهو المجزي أو كمال الإيمان. يعني انظر مثلا ابن تيمية بيقول إيه في مجموع الفتاوى: وأهل السنة والحديث يقولون جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات. يعني رجل أتى بالواجبات وأتى بالمستحبات، صلى الصلوات الخمس، صلى الصلوات الخمس هذه الواجبات، أتى بالزكاة هذه الواجبة، صام رمضان هذه الواجبة، فعل الحج هذه الواجبة، مفهوم الكلام؟ ثم بعد ذلك أتى بالمستحبات، صلى النوافل، بالصدقات، صام النوافل، حج بعد ذلك أيضا نوافل، اعتمر، هذه مستحبات. ثم قال جميع الأعمال الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان، أي من الإيمان الكامل بالمستحبات، ليست من الإيمان الواجب. ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل بالمستحبات، يفرق بين الإيمان الواجب والإيمان الكامل. ما الفرق بينهم؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية: كما يقول الفقهاء الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل. ما هو الغسل المجزئ؟ الغسل له ركنان، له ركنان عند الجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم خلافا لمالك. معلش تلاقيني بقلب لوحدي كده، ها؟ فالجمهور أبي حنيفة والشافعي وأحمد وابن حزم يقولون بأن الغسل لابد له من ركنين: النية وتعميم الجسد بالماء. لو أن إنسان قام الصبح جنب مثلا وهو مالي برميل كده ولا حاجة، راح نازل فيه، غطس فيه بنية رفع الحدث، صار ها صار على طهارة، يصلي أم لا؟ يصلي، صار على طهارة لأنه اكتمل فيه الغسل المجزئ. هذا هو الغسل المجزئ. لو أنه ما عمم جسد بالماء ونوى نية رفع الحدث، لو أن إنسان قام هكذا جنبا وقال لك نويت رفع الحدث الأكبر، ما شاء الله يصلي؟ لا، لأنه لابد من تعميم الجسد. طب أنه عمم جسده بالماء عنده بسين ولا حاجة رح نزل فيه رح طلع من الناحية التانية، لكنه ما نوى رفع الحدث، حكم الغسل باطل. فالمجزئ حد الغسل إيه؟ لابد له من نية وتعميم الجسد بالماء. هناك بقى غسل مستحب كامل كما في حديث عائشة وحديث ميمونة: واضح، يقوم فيغسل فرجه ثم يغسل يديه ثم يصب على رأسه الماء ثلاث غرفات غرفات ثم يضع أصابعه في أصول شعره فيدلكها حتى إذا ظن أن قد أروى بشرته ثم أفاض على رأسه الماء ثلاث غرفات ثم يفيض على جسده الماء. هذا غسل إيه؟ كامل. طب لو أنه ما توضأ في هذا الغسل وما بدأ بغسل الفرج وما توضأ وما بدأ بتخليل أصول شعره وإنما فقط وضع نفسه في الماء ثم قام مع نية رفع الحدث حكمه هذا غسل مجزئ يجزئ لك أن تصلي. واضح؟ انتبه. ابن تيمية فصلها قال فالمجزئ ما أتى فيه بالواجبات فقط. ما أتى فيه بالواجبات، رجل أتى بالواجبات هذا المجزئ، مفهوم الكلام؟ ما أتى فيه بالواجبات فقط. والكامل ما أتى فيه بالمستحبات. ما أتى فيه إيه؟ بالمستحبات. فيكون عنده الإيمان المطلق أي الإيمان الكامل، أي الإيمان الكامل. مرة أخرى يفرق بين، قال شيخ الإسلام، ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الكامل بالمستحبات. إذن الإيمان الواجب عند ابن تيمية هنا فصله، ألا وهو الإيمان المجزي، واضح، الذي أتى به في ماذا؟ فيه بالواجبات، الذي أتى فيه بالواجبات بالفروض التي عليك، كما في حديث عبد الله بن عمر بن الإسلام على خمس، مفهوم؟ إذن ابن تيمية حينما يقول، انتبه، فالسلف، بينسب هذا إلى إيه؟ إلى السلف. فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان الواجب من القلب. إذن يفسر كلام ابن تيمية، فسر بعضه بعضا، فالسلف يقولون ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان المجزي، أصل الإيمان، من القلب. واضح الكلام؟ مفهوم؟ مفهوم الكلام؟ وقال أيضا في شرح العمدة، وأيضا فإن حقيقة الدين هو الطاعة والانقياد، وذلك إنما يتم بالفعل لا بالقول فقط، فمن لم يفعل لله شيئا فما دان لله دينا، ومن لا دين له فهو كافر. انتبه، المصطلح سيذكره أيضا شيخ الإسلام في موضع آخر، يقول ابن تيمية، سأذكره لك وأنت قل، يقول في مجموع الفتاوى قوله صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، يكون كافر يعني؟ لا، نفى عنه كمال الإيمان، فالنفي هنا نفي الإيمان المطلق لا مطلق الإيمان. لا يشرب وهو مؤمن أي الإيمان الكامل، لا يفعل هذا مؤمن، مؤمن الإيمان الكامل، لكن لا يكون كافرا لأن عنده مطلق الإيمان، أصل الإيمان. مفهوم الكلام؟ قال شيخ الإسلام فنفى عنه الإيمان الواجب، فنفى عنه الإيمان الواجب الذي يستحق به الجنة، ولا يستلزم ذلك نفي أصل الإيمان. إذن ذكره هنا بمعنى إيه؟ الإيمان الكامل. طيب كيف أعرف أنه يريد هنا الكامل، وكيف أعرف أنه يريد هنا المجزئ؟ انظر في سياق الكلام، ابن تيمية حينما ذكر نفي الواجبات الظاهرة قال إيه؟ قال من لم يدين لله دينا فقد فهو كافر. إذن أراد به هنا، والسلف يقولون أن انتفاء الأعمال الظاهرة ينتفي منه الإيمان الواجب، كيف أعرف أنه الإيمان الواجب ممكن يكون الإيمان الكامل؟ من سياق الكلام، من طريقي، من طريق آخر. وضحت المسألة؟ الشيخ سليمان ابن سحمان في كشف الشبهات، الشيخ عادل قال: الشيخ سليمان لم يعلق على السفريني في كتاب لوامع الأنوار. السفريني في لوامع الأنوار أتى بكلام ابن حجر إن العمل كمال، والشيخ سليمان لم يعلق على ابن حجر ولم يعلق على كلام السفريني في لوامع الأنوار، إذن هو يؤيد هذا. لا يلزم، لا يلزم. طيب، فماذا أنت قائل هنا؟ يقول الشيخ سليمان في كشف الشبهات صفحة 12: اعلم أن من ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج فهو كافر بإجماع المسلمين. بإجماع المسلمين، واضح الكلام؟ إذن الشيخ سليمان الذي قلت بأنه ما علق هنا بينقل إيه؟ إجماع المسلمين في هذه المسألة. انتبه، الشيخ عادل له أمر، وكل من يقول، وأنا ذكرتها مرارا وتكرارا، إذا ذكرت اسما لا يخص الرد بهذا الاسم، فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، كل من قال هذا يرد عليه بهذا. انتبه، الشيخ عادل ومن يقول بهذا له أمر. ماذا تقول في رجل نطق بالشهادتين ثم ما صلى؟ لا أتكلم الآن في حكم ترك الصلاة من غيرها، لا، لكن ما صلى، ما زكى، ما حج، ما صام، الذي ذكره الشيخ سليمان، ترك هذه الأمور، ما فعله، ماذا أنت قائل؟ إن قلت هو يكفر، إذن ذهبت إلى قول أهل السنة ونقضت كلامه، وإن قلت لا، هو عاصم وأمره إلى الله. طيب، متى يكفر عندك؟ يقول: لابد أن يجحد هذه الأمور، صحيح ولا لا؟ لابد أن يجحد هذه الأمور. هو ده ماذا يمرج، ولست كلامي أنا، إنما هو كلام إسحاق بن رهوي. اسمع، في فتح الباري لابن رجب الحنبلي، وهو شارح صحيح البخاري أيضا، قال: ونقل حرب عن إسحاق بن رهوي قال: غلت المرجئة، غلت، قول الغلات، غلت المرجئة، حتى صار من قولهم، شوف بيتعجب، حتى صار من قولهم إن قوما يقولون: من ترك الصلاة المكتوبات وصوم رمضان والزكاة والحج وعامة الفرائض من غير جحود لها لا نكفر، يرجى أمره إلى الله، أمره إلى الله. هذا الكلام الذي يقولونه، أمره إلى الله، إذ هو مقر، هو مقر بالصلاة يعرف أنه عاصم، مقر بالزكاة يعرف أنه عاصم، مقر بالحج، مقر بالصوم يعرف أنه عاصم، هو مقر بهذه الأمور لكن تركها، فيكون عاصيا وأمره إلى الله، ولا يكفر إلا أن يجحد هذه الأمور. إسحاق بن رهوي قال هذا إيه؟ ها؟ غلت المرجئة، غلت المرجئة. قيل لإسحاق هذا، قال: فهؤلاء الذين لا شك فيهم، الذين لا شك فيهم يعني أنهم مرجئة، يقول ابن رجب، وظاهر هذا، يقول ابن رجب، وظاهر هذا أنه يكفر بترك هذه الفرائض. هؤلاء الذين إيه؟ لا شك فيهم. إذن هذا قول إيه؟ غلط المرجئة. غلط المرجئة. ويقول ابن القيم رحمه الله في بدائع الفوائد: فتخلف العمل الظاهر مع عدم المانع، قال: دليل على فساد الباطن وخلوه من الإيمان، ونقصه دليل نقصه، وقوته دليل قوته. قوة العمل الظاهر هذا دليل على قوة إيمانه، نقص العمل الظاهر دليل على نقص إيمان، انتفاء عمل الظاهر دليل على انتفاء عمل الباطن. يقول الإمام الآجري في الشريعة: اعلموا، انتبه، أنه لا يجزئ، عدم الإجزاء عند علماء الأصول يعني البطلان، أنه لا يجزئ المعرفة بالقلب والتصديق إلا أن يكون معه الإيمان باللسان نطقا، ولا تجزئ معرفة القلب ونطق اللسان حتى يكون عمل الجوارح، لا يجزئ حتى يكون عمل الجوارح، فإذا كملت فيه هذه الخصال الثلاث كان مؤمنا، دل على ذلك الكتاب والسنة وعلماء المسلمين. أيضا هنا سفيان بن عيينة في كتاب السنة لعبد الله بن أحمد يقول مثل كلام إسحاق ابن راهويه. الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات: لا خلاف أن التوحيد لا بد أن يكون بالقلب واللسان والعمل لأنهم أركان، فإن اختل شيء من هذا لم يكن الرجل مسلما. وقاله أيضا في الضرر السنية في الأجوبة النجدية، وكذا قاله الشيخ حافظ حكمي حتى لا نطيل. الدكتور بكر أبو زيد في رسالة درء الفتنة عن أهل السنة، وقد قدم لها الشيخ ابن باز رحمه الله، فقال الشيخ ابن باز: فقد اطلعت على رسالة أخينا العلامة الدكتور بكر بن عبد الله أبو زيد فألفيتها رسالة قيمة مفيدة. ومن قول الدكتور بكر في رسالة درء الفتنة عن أهل السنة قال: وإياك ثم إياك أيها المسلم أن تغتر بما فاه به بعض الناس من التهوين بواحدة من هذه الأسس الخمس، من هذه الأسس الخمس. إيه هي الأسس؟ الأسس الخمسة لحقيقة الإيمان، لا سيما ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة. إيه بقى اللي تلقفوه؟ من أن العمل كمالي في حقيقة الإيمان، من أن العمل كمالي. إيه هي الأسس الخمسة في الإيمان؟ تصديق بالجنان، قول باللسان، عمل بالجوارح والأركان، يزيد بطاعة الرحمن وينقص بطاعة الشيطان. هذه أسس خمسة، واضح الكلام؟ قال: ما تلقفوه عن الجهمية وغلاة المرجئة من أن العمل الكمالي في حقيقة الإيمان ليس ركنا فيه، واضح؟ وهذا إعراض عن المحكم في كتاب الله، في كتاب الله تعالى من نحو 60 موضع. الشيخ صالح الفوزان في مسائل في الإيمان قال: السؤال: هناك من يقول الإيمان قول واعتقاد وعمل، ولكن العمل شرط كمال فيه. قال: الذي يقول هذا ما فهم الإيمان ولا فهم العقيدة، ما فهم الإيمان وما فهم العقيدة. وهذا هو ما قلناه في إجابة السؤال الذي قبله: من الواجب عليه أن يدرس العقيدة على أهل العلم ويتلقاها من مصادرها الصحيحة وسيعرف الجواب. وقوله إن الإيمان قول وعمل واعتقاد ثم يقول العمل شرط في كمال الإيمان وفي صحته، هذا تناقض، هذا تناقض إلى آخر كلام الشيخ. الشيخ ابن باز رحمه الله، الشبهة الثالثة حينما قال بأن الشيخ ابن باز ما أنكر كلمة ابن حجر في تعليقه على فتح الباري، الشيخ ابن باز ما أنكرها، إذن ما أنكرها إذن هو